بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس الثاني من العاصمية. قال ابن عاصم في العاصمية: واستحسنت في حقه الجزالة، وشرطه التكليف والعدالة، وأن يكون ذكرا حرا سليم، فقد رؤية وسمع وكليم. فهنا أراد أن يتكلم عن ما يستحب في القاضي، فقال: يستحب في القاضي الجزالة، والجزالة هي الرأي السديد والأصالة في الرأي والفطنة الجيدة وأن لا ينخدع الخصوم والذكاء. هذا هو قوله استحسنت في حقه الجزالة. ثم قال: وشرطه التكليف والعدالة، أي من شروط صحة ولاية القاضي أن يكون واليا وأن يكون قاضيا من شروطه التكليف، والتكليف هو العقل والبلوغ. فلا ينعقد القضاء لصبي، ولا ينعقد القضاء كذلك لفاقد العقل للمجنون وغيره. ثم قال: العدالة، والعدالة تستلزم أن يكون الإسلام فيه وأن يكون عدم الفسق، فالكافر لا ولاية له، والفاسق لا تصح ولايته ولا ينفذ حكمه. وقال الفقهاء: ولو فافق الحق أم لم يوافقه فالفاسق لا تصح ولايته. ثم قال: وأن يكون ذكرا حرا سليم، فلا تنعقد ولاية المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولا تنعقد ولاية عبد ولو كان عتيقا أو كان فيه شيبة من الحرية فلا تنعقد ولايته. وأن يكون سليما، وإليه أشار بقوله: سليم من فقد رؤية وسمع وكلام، ألا يكون القاضي أعمى ولا ألا يكون فاقدا للسمع والكلام. قال الفقهاء المالكية: وتصح ولاية الأعمى وتصح ولاية فاقد السمع والكلام بعد وقوعها، وينفذ حكمه، أي ما حكم به قاضي كان أعمى أم كان فاقد للسمع والكلام. وقال الفقهاء: ووجب عزله. قال الشيخ خليل في مختصره: ونفذ حكم أعمى وأبكم ووجب عزله. فالفقهاء أشاروا إلى هذه الأمور التي تستحسن في القاضي ومن شروطه، وإليها أشار بقوله: واستحسنت في حقه الجزالة، وشرطه التكليف والعدالة، وأن يكون ذكرا حرا سليم من فقد رؤية وسمع وكليم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.